إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان حديثنا في درس أمس حول تبويب المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وأشرنا إلى عدة مسائل، منها علاقة هذا الباب بالذي قبله، ثم بيان ما يتعلق بإطلاق المؤلف التبويب بقوله: باب ما جاء من عدم ذكر الحكم. ثم أشرنا ما يتعلق بعلاقة أحكام الرقى في باب التوحيد. ثم أشرنا أن الرقى تنقسم إلى قسمين: هناك رقى مشروعة، وهناك رقى ممنوعة. وأما الرقى المشروعة فهي التي دل عليها الشرع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رقى وأنه رقي وأنه أجاز الرقى وأرشد إليها، كما قال إمام الخطابي رحمه الله. فالرقى من الأمور العظيمة التي جاء الإسلام بإقرارها، لكن بشروطها، وهي نافعة، نافعة للأمراض العضوية والنفسية على حد سواء. الرقى تنفع، أن تقرأ على نفسك يا عبد الله من الأذكار والأوراد ما سيأتي بيانه، هذا نافع لك في الأمراض النفسية والأمراض العضوية، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية نافعة بمثل استخدامها في العين والحمى. العين أي الإصابة بالعين، هذا أمر عضوي أو قل أمر نفسي، كأن تجد أن إنسانا كئيبا، وهذا من آثار العين، الكآبة والضيق والحزن والثقل وعدم الحركة والعزوف عن الناس وترك الأعمال، تجد أن إنسانا ما يتغير حاله من حال النشاط إلى حال الكسل، من حال القدرة إلى حال العجز، مع قرائن أخرى دلت على أن هذا الإنسان مصاب بالعين. أعظم علاج الرقى، أنه يرقي نفسه إن استطاع، أو أن غيره يرقيه، هذا في العين. وكذلك في الحمى، الحمى هي لسعات ولدغ ذوات السموم من بعض الهوام، من هوام الأرض، ما هو يلدغ، ولدغته تكون ضارة بحسب سمها، بحسب سمها كالعقارب ونحوها. فما هناك شيء أبرد على الإنسان من إصابته بلدغة هامة بمثل ما يقرأ عليها بالرقية الشرعية، فهذا مرض عضوي. فدل هذا الحديث: لا رقي إلا من عين، وهو مرض عضوي، مرض نفسي، أو حمى، وهو مرض عضوي، بمثل الرقية. فالرقية نافعة، ولهذا أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الباب. وأشرنا إخواني في الله في درس أمس إلى أن الرقية الشرعية لابد أن تتوفر فيها شروط، والشروط كثيرة، من أهل علم من يطيل في مباحثها، ومنهم من يختصر فيها، ومقامنا مقام اختصار واختزال. ونشير إلى ثلاثة شروط أشار إليها العلماء. الشرط الأول: أن تكون هذه الرقية بأسماء الله وصفاته، إذ أنك الآن في مقام التداوي، فما هناك تداوي نافع لك يا عبد الله إلا من الله، وإذا مرضت فهو يشفين، سبحانه الشافي هو الله. ولهذا تلجأ إلى الله، تتضرع إلى الله، وتلتجئ بأسمائه وصفاته، وكل اسم وصفة على حسب المقام الذي أنت فيه، فتسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فلا تذهب يا عبد الله وتتوسل بغير الله كمن يستنجد ويهتف بأسماء الأموات أو يطلب العلاج والمدد من الأضرحة والقبور وأصحاب العتبات. ما يكون هذه الرقية، هذه رقية مردودة باطلة. الرقية الشرعية تكون باسم من أسماء الله وبصفة من صفاته، إذ أنك تطلب مما هو من مقتضيات الربوبية، أن الله عز وجل يشفيك، وأن الله يعافيك، وأن الله يدفع ما بك مما ابتلاك الله به سبحانه. الشرط الثاني بعد أن يكون من أسماء الله وصفاته أن يكون بكلام مفهوم معلوم. لا بد الرقية أن تكون معلومة، تعرف عن ماذا تدور، عن ماذا تتكلم، عن ماذا تتحدث هذه الرقية. أنت تطلب علاج في مرض ما لنفسك أو لأهلك لولدك، فإذا جاء الراقي وأراد أن يرقي لك ولغيرك اسمع واعلم ما الذي يدار في هذه الرقية. فإن وجدت أن صاحب الرقية يتمتم بكلمات الله أعلم بها، كلمات لا لها رأس وليس لها أرجل، عبارة عن طلاسم، حين قل قف قف لا تكمل، قم من عندنا، لا تكمل هذه القراءة، قراءة بطلاسم بكلمات غريبة عجيبة، لأن هذا مما حرمه العلماء أن تكون الرقى بكلام غير معلوم. مثله أن تكون الرقية بأحرف مقطعة، بأحرف مقطعة، حرف كذا وحرف كذا، يكرر بعض الأحرف، قل كذلك، قف، ما لي حاجة لهذا الكلام. لأن من هذه الرقى في الحقيقة ما هو استنجاد، وقد أشرنا أن الرقية منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي. فمما ينبغي أن تهتم به يا عبد الله أن تعلم هذه الرقية الذي أنت تطلبها من فلان وفلان الراقي بماذا تدور. إذا سمعت أنه يسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يشفي هذا الجسد وأن يبعد عنه الحسد وأنه كذا، كلام طيب كما قال عليه الصلاة والسلام، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ومن مضان الشرك أن تكون هذه الرقية كما قلنا بلهجة غير معلومة، بكلمات غير مفهومة، بأحرف مقطعة، هنا تمنع هذه الرقية. الصورة الثالثة أو من شرط الرقية أن لا تعتقد يا عبد الله أنها مؤثرة بنفسها. الرقية ما هو إلا سبب، سبب من الأسباب، نكرر في موضوع قضاء الحوائج والمقاصد إنما يقوم على الأخذ بالأسباب. وهذا السبب المتخذ إما أن يكون سبب شرعي وإما أن يكون سببا كونيا علم بالتجربة، علم بالتجربة. وقلنا أن من الأسباب الشرعية الرقية، الرقية سبب شرعي، لكن هو ماذا؟ نعيد، سبب، سبب من الأسباب لا غير. فإن وصل في حق الإنسان أنه يعتقد في هذه الرقية أن هي الضارة وهي النافعة وأن هي المؤثرة بنفسها ولها الاستقلالية على جلب الصحة، حين يا عبد الله هذا من الشرك، لأنك جعلت هذا الأمر ماذا؟ غاية ووسيلة، وما هو إلا سبب. الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما أمرك الله بالرقية كسبب يتخذ في هذا الباب. وقد أشرنا دائما في مسائل الأخذ بالأسباب أن الإنسان في هذا الباب إن أخذ بسبب من الأسباب أخذت يا عبد الله ارمي به، ارمي بالسبب بعدما تأخذ به. عندك يا عبد الله حالة مرضية، ذهبت إلى الأطباء، أجرت العملية، الطبيب والمريض في غرفة العمليات، هذا سبب منك، اترك السبب خلاص، أخذت الأسباب، اتكل على الله، فلا تجعل قلبك وصدرك يهفو لهذا السبب كأن تقول تضمن النجاح. لا لا تخافها مدام الطبيب، هذا خلاص، هذا ناجح عملية، لا كيف عملية ناجحة؟ أنت عندك من علم الغيب هل الطبيب هو النافع الضار حتى تضمن وتجزم له العلاج؟ لا، هذا سبب، واعتمد على الله وتسأل ربك جل وعلا. وهكذا في باب الرقية تأخذ بهذا السبب ولا تعتمد على هذا السبب. هذه الأمور الثلاثة، أن يكون الرقية بأسماء الله وصفاته، وأن تكون بكلام مفهوم، وأن تكون تعتقدها سبب تعتقدها سبب وليست مؤثرة في نفسها، هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت صحت الرقية. وقد ذكر الإجماع في هذه المسألة كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر، وهكذا الإمام السيوطي ذكروا هذه الأمور الثلاثة. ومنهم من أضاف كذلك من هذه الأمور ألا تكون الرقية من مشعوذ، لا تكون الرقية من مشعوذ، ومثله الساحر، وعلى غرائهم وعلى غرارهم الكاهن والعراف والرمال، هؤلاء الذين فريق كامل يتخذ الشعوذة مهنة، هؤلاء ما يركن إليهم في الرقى، لا تأتي بهم يا عبد الله. ولو أراد أن يقرأ عليه كتاب الله قل لا، ولو تقرأ عليه القرآن كله ما أريده. اشترط جماعة من أهل العلم أن لا تؤخذ الرقية من أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء وإن تلفظ بالقرآن فالله أعلم بمقصده ونيته، إذ أن القرائن قد حفته على أنه يعتمد ويعتقد في غير الله النفع والضر. وكثيرا إخواني في الله ما نجد من أمثال هؤلاء، تفتح أبواب للرقى والرقاة وتجد أنهم أحيانا يبدأ بالقرآن والرقية الشرعية، ثم بعد ذلك تسمع أنه يطلب منك أديك الأسود وأن تذبح الكبش الأسود، أو منهم من يدعي بأنه يتعامل مع الجن، فجمهور العلماء يمنعون هذا التعامل، جمهور العلماء. نعم بعضهم يدعي قال أنا عندي جان وهم ينفعونني وأنا أنتفع من خبراتهم وهم أعطيهم وأرفع إليهم هذه الحالات المرضية وهم يسعفوني بالإجابة. أكثر العلماء وجمهور العلماء على المنع، عدم التعامل مع هذا الصنف. فالشاهد إخواني في الله أنك في باب الرقية تحرص يا عبد الله على هذه الشروط الثلاثة في الرقية، والرابع في الراقي أن يكون على حسن سيرة وحالة وصلاح وسداد ورشاد. ومن أفضل ما تكون الرقية يا عبد الله أنك تأخذ من الرقية الموجودة من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من أفضل شيء. القرآن كما قال ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء، فربنا جعل من القرآن ما هو شفاء. فمن كان مثلا مريضا بمرض السحر تقرأ عليه آيات السحر، أصيب بالعين والحسد يقرأ عليه آيات السحر والحسد وما كان في معنى، أو بعموم الآيات الدالة على الشفاء. وقد تكلم العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى في مثل أمثلة هذه الأبواب وهذه الآيات المختارة. فالقرآن مليء وهي قد استكملت الشروط وأكمل وأجمل وأحسن، أو السنة المطهرة كذلك جاءت في أحاديث السنة ما جاء من رقية نبينا لأصحابه صح هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ما كان من رقية جبريل لرسول الله صح ذلك. فتبعث تتبع يا عبد الله هذه الأحاديث أحاديث الرقية، تأخذها وتأتي بها تقرأ بها على نفسك، تقرأ بها على أهلك وعلى ولدك، فهي ماذا؟ خير وبركة لاشتمالها لكل الشروط. وأضف إلى ذلك أنها من قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا إخواني في الله ما يتعلق بأمر الرقى، هذه الرقى الشرعية. ويقابل الرقى الشرعية الرقى الشركية، الرقى الشركية وهي إذا كنت تعتقد أن هذه الرقية مؤثرة بنفسها شرك، أو أن الرقية تقوم على الاستغاثة والاستنجاد بالأموات أو بالجان، بالأموات أو بالجان أو بالأضرحة أو بالعتبات أو بالأولياء، كل ذلك من الشرك. وإنما يكون التوسل في الرقية بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. وأما التميم إخواني في الله، لأن المؤلف قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، والتمائم جمع تميمة، وتميمة هو الذي يعلق، وهو الذي يعلق، وكان أصله في اللغة وعند العرب كانت عبارة عن خرزات تنظم في سلك وتعلق على العنق، ثم أصبح الشرع يطلقها على كل من تعلق شيئا، سواء كانت هذه في عنقه أو في عضده أو في غير محل من هذه المحلات. وكان العرب يعتقدون في هذه التمائم أنها وقاية تدفع وتصد الآفات والأضرار والأمراض قبل أن تصل، وقاية. ويعتقدون في التمائم كذلك أنها ترفع في حق من ابتلي ومن أصيب ومن أصابته عاهة، فإن هذه التمائم ترفع. فمن اتخذ شيئا وهو مما يعلق، وهذا الفرق بين الرقى وبين التمائم. الرقى عبارة عن أذكار وأوراد، منها شرعي ومنها شركي، وأما التمائم فهي أشياء تعلق، منها ما هو جائز ومنها ما هو ليس بجائز، كما سيأتي بيانه في ذكر الأقوال والأوراد والآثار التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. وأكثر ما تستخدم التمائم في الأمور الشركية، إما صاحبها في الشرك الأكبر أو يدور على الشرك الأصغر، وهذا الأكثر أنه يعلق تميمة ويرى أنها سبب إما لدفع البلاء أو لرفعه، وهذا كثير كثير جدا للأسف. تجد ما يعلق مثلا في البيوت، ما يعلق في السيارات، ما يعلق حتى في الأجساد، وأصحابها لا يدرون أن هذه تميمة. مثاله بالأمثلة الواضحة، تدخل تركب سيارة لشخص ما، فإذ بالسيارة يعلق هذا الكف الأزرق، كف أزرق يباع في الأسواق والمحلات، يشتريه صاحبه، وهو ما الذي يريد بالكف الأزرق الذي داخله صورة عين، يجعل هذه اعتقاد أن هذا الكف الأزرق حصن، حصين لسيارته من العين. وهذا يوجد، كم سيارات نركبها وتجد هذه الكف الأزرق خاصة بهذا اللون في صورة عين، يباع في الأسواق وفي المحلات، وصاحب السيارات كثير ما يعلقه أمامه. هذه تميمة، إذا اعتقد أن هذا يجلب له خيرا أو يدفع عنه ضرا تميمة. أو كذلك في البيوت، تذهب إلى بعض البيوت أحيانا تجد من يعلق أشياء، وكان بعض الناس في بعض الدول والقرى عندهم حدوة الفرس، تعرفون حدوة الفرس، حذاء الفرس، هذا الحديد القوسي، هذا إذا بلي من الحصان واستبدل من الحصان لا يرمى بل يؤخذ ويعلق على البيوت، يدق على البيوت. لماذا يدق على البيوت؟ حماية، يعتقدون في هذه الحدوة أنها تنفع من ماذا؟ من صد العين. بل حتى أدخل العلماء الاعتقاد السائد في موضوع الدبلة، وهذه كانت عقيدة عند النصارى. النصارى في زواجهم الرجل مع الإمرأة يتبادلون الخواتم، هذا يهدي لزوجته والزوجة تهدي لزوجها الخواتم. هل هي خواتم زينة؟ لا، هي اعتقاد، يعتقدون أن هذه الخواتم الموجودة تدفع السوء، تدفع الشر، تدفع الحظ السيء، وأنها نافع في استمرار الحياة الزوجية، حتى أنه يعاب للزوج إذا روي من غير خاتم، وين خاتمك؟ البس الخاتم. اعتقاد عندهم أن هذه الخواتم وجودها في أصابع الأزواج في العشرة الزوجية تستديم عليهم الخيرات. هذه إن اعتقد أنها سبب وأفعلها من فعلها من أهل الإسلام مشيا على هذه الذي مشى عليه النصارى، فقد اتخذها تميمة، اتخذها تميمة. وسيأتي هذا معنا إن شاء الله في أحاديث بال. هذا ما يذكر إخواني في الله في مسألة الرقى وما يتعلق بأهم أحكامها وبالتمائم وفي مجمل صورها، وسيأتي معنا التفاصيل بإذن الله في الأحاديث الواردة التي سردها لنا المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.